وأسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة لأنال شفاعته يوم القيامة، ولا أصلي صلاة قبل وقت أذانها فهو شرط لصحتها.